وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال أخبرنا خلف قال أخبرنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها وأما على قراءة أو ننسيها فقال عبد الرزاق المعمر عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء وقال ابن جرير أخبرنا سوار بن عبد الله قال أخبرنا خالد بن خالد قال أخبرنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله أو ننسيها قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن نفيل قال أخبرنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج عن الجزري عن إكرمة عن ابن عباس قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ولا داري شنو كلمه قال لك داري شنو الشيخ الله يهدينا نعم يا اخي مالك مالك كذا انت تقدر تقول لي الشيخ ده عاطفه الرسول ولا الله يهديك اقدموا لنا فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها قال أبو حاتم قال لي أبو جعفر بن نفيل ليس هو الحجاج بن أرطاه هو شيخ لنا جزري وقال عبيد بن عمير أو ننسيها نرفعها من عندكم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننسأها قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت هذا رواه عبد الرزاق عن هشام وأخرجه الحاكم مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال ابن أبي حاتم روي عن محمد بن كعب بن قتادة وأكرمة نحو قول سعيد وقال نعم عندك تنسها تنسى بالتاء يعني سعد قلت حقة سعد سعد سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص اقرأ ما ننسخ من آية أو نعم ها يا جماعة ما ننسخ من آية يا جماعة هي فيها قراءات وأوجه يعني قد تكون النسخ يعني مرات فيها أخطاء يعني لكن هي قراءات أوجه يعني أوجه فيها الصحيح وفيها المتواتر وفيها المشهور يعني دون متواتر وفيها الشاذ وفي أشياء مرة كده يعني للآخر ما هو الآن يا شيخ والشيخ هذا وإن كان صحيح لكن الناس أنكروها أن يكون قرآنا يعني أي نعم الفطاة أي أو ننساها أو ننساها بهمزة وغير همزة أي نعم تنساها اي نعم تنساها اي نعم مو سعيد بيقرا كده في الشاذ يا شيخنا وجزاك نعم قال الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك اذا نسيت وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم واخرجه الحاكم المستدرك من حديث ابي حاتم الرازي عن ادم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال ابن ابي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد وقال امام احمد اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا سفيان الثوري عن حبيب ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر علي اقضانا وابي اقرانا وانا لندع من قول ابي وابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلن أدعه لشيء والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وقال البخاري أخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر وين هذا قال البخاري حدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان لا بد من واسطة

هذا ضعيف. هذا الأخير لا. والثاني لنفس الرجل. أي كيف هو؟ نعم. لا على أيدي ضعيف برضه. هذا ضعيف أي نعم. لأجل الرجل بس. نعم. لأجل هذا الرجل. لأجل هذا الرجل نعم. ما يصح لكن سبحان الله هنا يعني مخرجه في الصحيحين قال وهو زاد منقطع عن عمر أصلا وبعدين يعني ما هو ابن شهاب ذاته يعني تذكر مرة تفضلت عليه وذكرت لي يعني في يعني في مسند الحميدي لأنه هو اللي أتقن الحديث سفيان بن عيينة لأنه كان في أثناء ما بيتحدثوا عن الحديث وكانوا الجماعة الكبار موجودين وسفيان بن عيينة أثقلهم فيعني دعرة شديدة جوري قال الجماعة شردوا يعني كأنه ناس البيت عملوا معه كذا مشاكل جاء في بعض الطرق يعني الأكل والشراب والأشياء دي فزعر فيهم طيب مش ها فقاموا فروا جميعا فحفظه يعني سفيان وحتى تكلم عنه الحويني ذكرت لي كده وجيته يعني تكلم عنه كلام جميل جدا يعني فالحميدي هو اللي روى الحديث يعني الرواية صحيحة عن سفيان عمر رواية مالك يعني فيها شيء من الخطأ أو فيها شيء من النقصان في الحديث ها الشيخة والشيخة إذا زنيا فجدوهما فرجوهما البتة نعم وبعدين هم قالوا الشيخ قد يكون الشيخ والشيخة ما هم متزوجين قد وكثير هذا موجود يعني ما معناه الشيخ يعني الغالب يعني صحيح الغالب وكل حاجة لكن على أي يعني هو الحديث يعني مو هكذا يعني لأن عمر رضي الله عنه يعني قال لولا أن هم قالوا لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبها وموقفه في الحديث لكن عمر اللي خطب به في الاعتصام بكتاب السنة البخاري وفي غير ذلك إنه هو يعني قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا أي نعم ها حتى لا يقول يعني القائل يعني لكن خارج صحيحين إنه فيها ذكر هذه الأشياء يعني لا يقول الناس زاد عمر في كتاب الله إلا في موطأ موجود لكن منقطع في موطأ موجود فيه انقطاع يعني عن سعيد بن المسيب يمشي على أن سعيد بن المسيب عنده رواية عن عمر خلاص يقول الحديث يعني صحيح ومتصل حسن ويكون رجال ورجال صحيحين وما شابه ذلك لكن لأنه سعيد ما عنده رواية حقيقة يعني حتى الشافعي يرى أنه مراسيل ابن المسيب أنها يعني حكم الرفعي في أشياء كثيرة توقف لأنها مخالفة يعني مخالفة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه ولما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء بن عباس قال أول ما نسخ من القرآن بما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخا وقالوا من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها يهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس وفرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلة وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب قال فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال أكرم عن ابن عباس فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قبلة الله أينما توجهت شرقا وغربا. وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوه للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه تلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله والله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، أما ذاته تعالى فلا تكون مقصورة في شيء من خلقه تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن جرير وقال خلون بل نزلت هذه الآية بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. قال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا أبو دريس قال حدثنا عبد الملك وابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية، وإنما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي بن أبي حاتم وابن مرضويه من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وقال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر رفع. مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنده يجوز التطوع فيه على الراحلة، هو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعة. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري التطوع على الدابة في مصر، وحكى أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. قال المجرد وقال أخر بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة. وقال الله تعالى للمشارق والمغارب فإن وليتم وجهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم فعلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية. حدثنا أحمد بن إسحاق الأوازي قال أخبرنا محمد الزويري قال أخبرنا أبو ربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذ نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم روى عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي ربيعة السمان من نحوه. وروى الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن ابي داود عن ابي ربيع السمان. وروى ابن ابي حاتم عن الحسن بن محمد الصباح عن سعيد بن سليمان عن ابي ربيع السمان واسمه اشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس اسناده بذاك، ولا نعرفه الا من حديث الاشعث السمان، واشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخ عاصم ايضا. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان متروك، والله اعلم. وضروها من طريق أخرى عن جابر فقال الحافظ بن مرضوي أو بكر بن مرضوي في تفسير هذه الآية أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن قال وجد أحمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن عبيد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب ابي اخبرنا عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه كنت فيها فاصابتنا ظلمه فلم نعرف القبله، فقال الطائفه منا قد عرفنا القبله وهي ها هنا قبل الشمال،

فأما تكذيب إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أما شتم إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. قوله كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أصباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قانتين مصلين. وقال عكرمة أبو مالك كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير كل له قانتون يقول الإخلاص. وقال ربيع بن أنس يقول كل له قانتون أي كل له قائم يوم القيامة. قال سدي كل له قانتون مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد كل له قانتون قال مطيعون. كن إنسانا فكان. وقال كن حمارا فكان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون قال طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد هو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرعي وقدري كما قال عندنا وهو شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارثة أن دراجا أبا السمع حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله ولكن هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكر قد يكون من كلام الصحابي أو من دون أو من دونه والله أعلم. وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد التفاسير فيها نكارة فلا يقتر بها فإن السند ضعيف والله أعلم. جزاه الله خيرا. شكر الله له. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقه ما على غير مثال سبق. قال مجاهد والسدي هو مقتضى اللغة ومن يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير بديع السماوات والأرض مبدعهما وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبق إلى إنشائه إلى إنشاء مثله أو إحداثه أحد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول عشا بني ثعلبة في مزح هوذة بن علي القنفي يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا إلى الحزم أو ما شاءه ابتدع أي يحدث ما شاء. يا شباب واحد فيكم يتابع الزول اللي بيخش جديد ما بيكفل الميوت لأنه بيتشوش علينا. أنا كده المرة الثانية أقوم يا جماعة عشان ما تشغلونا في السماء. قال ابن جرير معنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك في السماء وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن مما يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. الله يجزيهم خيرا. قوله تعالى وإذا قضى هذا ما جاري عليه الناس يعني لكن ما ينبغي يعني أن يقال يعني في عمر عنها يعني بدعة يعني حتى لغوية ولا شرعية يعني. يقول أن يقول هناك بدعة في الدين يعني يقول هناك بدعة في الدين ما بدعة في اللغة لا بدعة في الدين إنها محدثة. أيوة ما يقول باهو يقول يعني باهو قال كل محدثة بدعة. أيوة صح إذا إنه هو قبل الباب يعني كلام مستقيم هاي لكن البدع اللغوية هذه هي اللي عملت للناس مشاكل يعني في حياتهم يعني من لدن العزم عليه السلام إلى يومنا هذا يعني قسموها إلى خمسة أقسام بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة. يختلف في البدعة المباحة يأكل في الملعقة ولا ما يأكل يعني هل هي مباحة ولا مكروهة كده يعني. هذه طبعا ما هو صحيح يعني، يعني كونها تكون لغوية يعني، كون عمر قبل نعمة البدعة ما بتدل على البدعة يعني، ما بتدل على البدعة يعني، والإمساك عنها أحسن يعني، بدل إنك أنت يعني تقرر يعني تقريرات وتضع يعني أشياء ما قد تلتزم بها يعني، يلزم يعني إنسان ما دام أنت قررت هذا يعني يلزمك الخصم يعني. هم قالوا القرآن ذاته جمع القرآن إنه بدعة، جمع القرآن بدعة، ما أصلا مكتوب في العزب وفي الرقاع وفي اللحف وفي كل حاجة، وكان حتى يعني مصحف موجود يعني، يعني هذه الآيات المتفرقة إنها موجودة في كثير من الأحيان عند إنسان يعني زي زيد عنده كثير، كلها تقريبا عنده، وحفصة عندها كذلك. وهذا الذي يجعل عمر إنه يجعل المصحف يعني في الآخر عنده حفصة، فهم قالوا يعني جمع المصحف بدعة، جمع المصحف بدعة، الرباط بدعة، لكن بدعة واجبة قالوا، وهكذا يعني. هذا مو واجب، هذا يعني ما هو بدعة، هذا اي نعم، هذا يعني من معاني الجهاد في سبيل الله، وهذا من معاني حفظ القرآن. فقال إنا حفظنا ذكره وإنا له لحافظون. وبعدين كان النبي يقول لي زيد اكتب هذه، اكتب هذه ويمليها عليه، و اكتب الدواء ولا الدوات ولا القلم مشيا واللوح ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن، وهم كانوا مستشرقين الآن يعني، أخذوا من كلام الناس اللي قالوا بأنه يعني القرآن ما كان مجموعا، الناس قالوا كده يعني، ما قالوا بعد ذلك إنه جاء عثمان وجاء فلان نظموا هذا القرآن وكده يعني. حتى القبيح هذا القبيث البطرزة كل يوم يعني عنده حاجة، أظن هلك قبل فترة مش هو كأنه هالك يعني، لكن الناس يقدموا طوالي برامج في التلفزيون وفي القنوات، فكل مرة عنده حاجة يعني، ويلقى يعني يلقى شيء يعني إنه يدل عليه، يلقاه يعني حديث ضعيف موضوع، أو يعني يقطع الأحاديث يعني يقطعها، يأخذ في النص يطلعه ويأخذ الأول والآخر يجمعه مع بعض. وقد تتبعوا هذا الولد المبارك هذا يعني الأصفراني ده الأحمر ده المصري ده، كل مرة يسجنوه أحمد منه كده، أحمد سميع ولا سبيع، هذا يعني تتبع شديد جدا جدا يعني، ما ترك له شيء يعني. وبين يعني هذه الأحاديث الضعيفة وسأل أهل العلم يعني جزاه الله خيرا وسأل، فهذه هي من الأشياء التي يعني استقلها أهل الاستشراق. نعم الاستشراق، حتى ما قال منو البخاري ولا منو قال يعني النبي قال لا يساوي القرآن، قال أخذوه وجادلون به، ولا مش كده؟ أخذوه وجادلون به، تقول له ما ده يطبعوا في ألمانيا ويطبعوا في ليدن أحسن الطباعات، ها؟ ولا مو كده؟ نعم. ها؟ وكلام البخاري إنه هذا الإرشاد يعني، ما هو لله التحريم، لو كان للتحريم ما ممكن يعني، أو خبر يعني أو ما شابه ذلك ما يكون. نعم. وقوله تعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد، وعلى وفق ما أراد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمر الله تعالى. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية

لا قراءتان في قراءات زاويتان يعني في قراءة ابن مسعود ولن تسأل ولا تسأل في قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. وقالها ابن جرير أي لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأشبه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي أي لا تسأل عن حالهم كما قال عبد الرزاق. خبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكره ما حتى توفى الله عز وجل. وراه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيل عن موسى بن عبيدة وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب قال بمثله. وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبي وقال القرطبي هذا كما يقال لا تسأل عن فلان أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار ده القرطبي قلت والحديث المروي في حديث أبويه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها من المعتمدة وإسناده ضعيف والله أعلم. لأن الموضوع هو يعني يعني في ناس يعني حاولوا يصححوه حتى ولو ما عنده سند ده ابن ناصر الدين قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي معجزة لأي نبي من الأنبياء هو عنده واحدة منها يعني فقال فتشنا ما وجدنا يعني في إحياء الموتى ولذلك يعني قلنا بإحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وآمنا في إحياء الموتى اسمه عيسى رجعوا مات الثاني سيوطي أنه فيه مؤلف سيوطي عنده فيه مؤلف هاي نعم أي زلف في الدنيا في عموما المغارف ما بيمين والله أعلم بصحة هذا الكتاب أنا لأنه في أشياء كثيرة عن تتبعت الرسالة التسعة هذه في أشياء كثيرة ما موجودة يعني موجود خلافة والله هذا هو الأقرب والله أعلم لأنه في التفسير يعني في التفسير خلاف ما هنا يعني زي إبراهيم عليه السلام هناك في الرسالة التسعة إنه أكد وحاول بكل يعني ما أوتي يعني من علم إنه يعني يجعل إنه هذا ده ما هو يعني أبو إبراهيم عليه السلام لكن هنا ذكروا وطبعا هناك يعني جاب يعني صحيح حاجات كده ممكن الرسالة اللي فيها نسبة تنبيه الأغبياء دي ده جزء من الرسائل التسعة كلها جزء من الرسائل التسعة ما هو قال إنه يعني إبراهيم عليه السلام هناك في الرسائل وهنا لما اتكلم عليها في صورة إبراهيم عليه السلام تكلم عليها زي كلام أهل العلم يعني أبو إبراهيم وخلاص ما قال إنه إبراهيم عليه السلام يعني لما يعني ذهب إسماعيل إلى مكة وكان قد بلغ من العمر صحيح وأبوه هلك من زمان صح فقال لي أنا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوموا قال كيف إنه يقول يعني اغفر لي ولوالدي في الرسالة التسعة هذه حجتهم يعني حتى حجة الكوثري وجماعة بهذا المعنى مع يعني تعليلهم للحديث يعني طبعا الحديث عنده يعني معلم حتى أظنه الحايك عنده معلم مش كذا جماعة الشيخ محمد الشيخ محمد المختار مش محمد الأمين هاي عنده الشيخ محمد ال لا لا لا والله هم تكلموا في حماد يعني كلام الحايك في حماد ما مجرد الحديث الآحاد يعني محمد الأمين أي قال إنه خالف القرآن أي قال مخالف القرآن وبعدين أحد نعم أي نعم مخالف يا آيات كثيرة مولانا أي وبعدين الناس مكة ما قالوا عندهم ما عندهم رسول صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر ما عندهم قال نذير من قبل ولذلك يعني هم اللي اختلفوا فيها يعني اختلافا شديدا ففي أشياء إنها يعني منحولة على سيوتي. على سيوطي والله أعلم يعني الله أعلم ها الرسائل التسعة لأنه كده بتتبع تجد يعني أشياء يعني هو موافق فيها الناس يعني ويستدل بما استدل به الناس. وهناك يأتي بالاستدلالات إنها ما عندها معنى للآخر وما نقل عنه يعني حتى في يعني حياة الأنبياء أو يعني لقياهم رؤية النبي والملك عنده رسالة صغيرة تنوير الحلق في جواز رؤية النبي والملك وذكروا يعني ذكروا عنه أن السيوطي يعني هو رأى هؤلاء يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الملائكة وكان يعني يطلع في القرافة مش في جبل هناك جبل المقطم ولا جنبه قال لما يطلع في جبل ينزل في مكة طوالي على طول نعم هي قريبة ولاقى الأخيار والصالحين وحتى ذكر يعني قال ابن جماعة وابن جماعة هذا بدر الدين هاي بدر الدين كان شيخ الإسلام بعدين كان بيصلي في الحرم المكي بعدين هو الحرم المدني والله واحد ما أعرفه واحد فينا اثنين فقال كان بيصلي مع الإمام بعدين أخذ سينا كده شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بيصلوا وقاموا سلموا قبل الإمام قال لا أسرت سلام النبي على سلام الإمام فقال سلمت معهم هاي ما شفتها بالله يا سلام هذه الناس يبكوا فيها مولانا انتوا لا تبكوا ولا بتصرخوا ولا بترفعوا اصواتكم ولا بتقولوا اوه ولا ايه ها جاني في الباطل ده عجزتك في الباطل ده كله تحتاج حمام ولا شيء لا لا ما ادري الحمام شو خفتوا كده وبعد أدوم التمر ده جماعه اقوم اجيب شيل خذ كلكم ادي من حولك نمت اموت بابا نام بابا نام نوم العافيه قلت والحديث المروي عن الله يجزيك خير بارك الله فيك دي هل هنا طيب الله سويته للناس ما شاء الله جبنا عديل المره دي جزاك الله خير جزاك الله دي الرشوه ذاته الله يكرم ها تلا دي الرشوه دي الرشوه كيف طلعت بسم الله قال الحافظ ابن كثير والحديث المروي في حديث في حياة أبوي عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها من المعتمدة ولا غيرها من المعتمدة وإسناده ضعيف والله أعلم. وقال الشيخ مساعد بل هو موضوع ساقط. ثم قال ابن جرير حدثنا القاسم بن قال أخبرنا حسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من أين أبواي فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب ولا تسأل نصلح هاي تسأل صلح المراد عندك تسأل ما ممكن يكون هو على قراءة حفص يعني ولا تسأل مشى هو هنا وهو سأل هاي هاي هنا أين المناسب المناسب ولا تسأل هذا المناسب نعم. وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه واختار القراء أو اختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هؤلاء فيه نظر الاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيحين ولهذا أشباه كثيرة ورغائل ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعلم. بل فقط عندنا ثبت كما ثبت هذا في الصحيح بس عندنا كده كده ما لا ممكن يعني يحتمل هذا يحتمل هذا كما ثبت هذا في الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعلم. قال الإمام أحمد أخبرنا موسى بن داود قال حدثنا فلان بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئات سيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله

فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم هذا لفظه. فإذا علم هذا ممكن أي خربة خربة. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الحديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين الحديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغان الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية. قد أجاب الله دعاه بما سبق في علمه وقدره. فكان ضعيف الحديث يعني. كان وجهه ابن تيمة عمل له توجيهات وكذا يعني. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمريكا كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعي، فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. قوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، قد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الحديث في تحريم القتال فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذه البقعة بلدا آمنا وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. قال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسبه هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت فيها نعم دعاء كأنه وقع دعاه مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، قال هو قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوابه ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال وقال آخرون قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر عن الربيع من كلام الله سبحانه وتعالى. أنا بالعالية قال كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال أبو جعفر عن ليث بن سليم نبي سليم عن مجاهد ومن كفر فأمتعه قليلا يقول فأمتعه قليلا يقول ومن كفر فأرزقه أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال محمد بن إسحاق لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عمن أبى طيب وين اللام؟ لإبراهيم عندك؟ لما عنا لإبراهيم الدعوة على من أبى كذا ممكن؟ أي اللام ممكن؟ أي أي لا ما هو كذا؟ لإبراهيم ما هو يقول لا يقول أنا الصبر يا أخي أنت وياه لا تعجل لما عنا أي لإبراهيم قال محمد صلى الله عليه وسلم لما عنا لإبراهيم عليه السلام الدعوة

خطوة ممتازة. فكان موضع قدميه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة وأنزل الله ياقوت دم من ياقوت من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوت حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه وذلك قول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قال عبد الرزاق أخبرنا جرير عن عطاء قال قال آدم إني لا أسمع أصوات الملائكة فقال بخطيئتك ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيت الذي في السماء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل من حراء وطور زيتاء وطور سيناء وجبل لبنان والجودي وكان ربضه من حراء فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد وهذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكارة والله أعلم. هذه كل أحاديث ما عندها يعني معنى بخلاف الأحاديث نقف هنا وشاء موقف قريب فهي قريب مبعيد نقف بعيدة. شكر الله لكم وأحسن إليكم وبارك فيكم إلى لقاء بعد الصلاة إن شاء الله إلى قراءة التالية. سلام. في هذا السياق لما يدل على أن قواعد البيت كانت حياك الله وجزاك خيرا حياك الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا وأنت كذلك شكر الله لك. لا ما هو الحديث فيه نظر يعني فيه أشياء كثيرة يعني بخلاف الحديث اللي هو المتفق عليها والرواية البخاري.